بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب الضروري في علم الدين للفقيه العلامة أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانه هو الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله الخالق الرازق المحيي المميت وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى أنبياء الله ورسله وعلى آله وصحابته ومن اقتدى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فبداية يعني انقطعنا عنكم الأسبوع الماضي، والانقطاع الحقيقة قد ينسي بعض الأمور، ولعلي إن شاء الله استذكرها في المجلس القادم، أجيب على ما سبق في المجلسين في المجلس الثاني من بعض الاستفسارات، فلعلنا إن شاء الله نجيب عنها في بعض الإشكالات التي وردت علينا إن شاء الله في بداية المجلس القادم. وقد انتهى المؤلف رحمه الله فيما سبق من بيان ما يجب اعتقاده بالقلب ونطقه باللسان، مما يجب على المسلم صرفه لله عز وجل، مما اصطلح على تسميته بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ثم أفاض القول في توحيد الأسماء والصفات وبيان بعض الصفات الواجبة لله تعالى، وكل ذلك مندرج تحت تبيينه رحمه الله للركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله تعالى. ثم عرج رحمه الله ضمنه على عن الإيمان بالقضاء والقدر وما يجب على المؤمن من الاعتقاد، وسيشرع بإذن الله عز وجل بعد ذلك في الكلام عن بقية أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر، وسنحاول إيضاح بعضها في هذا المجلس مما يتسع له الوقت بإذن الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الملائكة عباد من عباد الله تعالى، وهم مكرمون عنده، يسبحونه ويعبدونه ويطيعونه ولا يعصونه، فمنهم سكان السماوات وحفظة على بني آدم وغيرهم، وهم خلق كثير ولا يحيط بعددهم إلا الله. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى شرع في بيان هذا النوع أو الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة، فقال: واعلم أن الملائكة عباد من عباد الله. الواو هنا كما سبق معنا عاطفة على قوله في أول الباب: اعلم أن الله رب كل شيء، يعني واعلم أن الملائكة أيضا عباد من عباد الله. الملائكة جمع ملأك، والملأك من الألوكة، وهي في اللغة الرسالة. يقول عز وجل: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقد ذكر المؤلف في هذا الموضع الذي استمعنا إليه مما يتعلق بالملائكة عدة أمور أو مسائل. الأمر الأول قال أنهم عباد من عباد الله، وفي هذه العبارة من المؤلف رحمه الله رد على المشركين الذين يعبدون الملائكة ويزعمون أن الملائكة تقربهم إلى الله، كما يقرب خاصة الملوك كما يقرب أو يقرب إلى خاصة الملوك إلى الملوك من يريد قضاء حاجته منهم. فقاسوا الخالق سبحانه وتعالى على المخلوقين، تعالى الله عز وجل عما يقولون. فهذه الموضع فيه رد عليهم، هو أن الملائكة عباد من عباد الله كما قال عز وجل، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالملائكة عباد من عباد الله تعالى، والعبد إنما وظيفته الذل للمعبود، لكن الله عز وجل لما جعلهم عبادا له سبحانه خصهم من بين عباده بأنهم كما قال المؤلف وهم مكرمون عنده، كما جاء في الآية السابقة، وجاء أيضا في قول الله عز وجل بأيدي سفرة كرام بررة، وفي قول الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فوصفهم الله عز وجل بهذا الوصف، وهنيئا لهم هذا الوصف من الله سبحانه وتعالى أنهم كرام. ووصفهم أيضا سبحانه وتعالى بأنهم مقربون عنده، وذلك المؤلف قال مكرمون، ليس فقط مكرمون بين بني جنسهم بل عنده سبحانه وتعالى. ذلك الله عز وجل يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وقال عز وجل إن الذين عند ربك يعني من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والأمر الثاني مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن الملائكة أنهم حققوا معنى عبادة الله تعالى. فكما أنك تعلم أيها المؤمن أن الملائكة عباد من عباد الله، هذه الصفة التي اتصفوا بها حققوها بأفعالهم. فقال المؤلف فهم يسبحونه ويعبدونه ويطيعونه ولا يعصونه. فالملائكة الذين خلقهم الله ومن عليهم بأن جعلهم مكرمين عنده يشتركون مع الإنس والجن في التقرب لله عز وجل بالعبادة والطاعة. والمؤلف ذكر نوعين من أنواع العبادة، النوع الأول قال التسبيح يسبحونه، ولأن الله عز وجل نص على ذلك فقال ويسبحونه وله يسجدون، وقال سبحانه وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وقال عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فوصفهم الله عز وجل بالتسبيح، والتسبيح هو سبق يعني كلامنا عن قولنا معنى سبحان الله، وأنها لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. وأما عبادتهم فقد ورد وصفها التي ذكرها المؤلف قال ويعبدون، ورد وصف عبادة الملائكة في عدة حديث، منها ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله. رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم. وجاء عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذ قال لهم هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء. فقال صلى الله عليه وسلم أسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط، يعني ما تلام على أنها تئط، ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد. رواه الطبراني والمروزي في تعظيم قدر الصلاة بسند صحيح كما رواه غيرهم. وجاءت أيضا أحاديث كثيرة في وصف عبادة الملائكة لله عز وجل، بل إن الله عز وجل جعل الملائكة في عبادتهم قدوة للإنس. فجاء في الصحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ثم قال المؤلف بعد ذلك قال: ويطيعونه ولا يعصونه. وهذا نص آية في كتاب الله عز وجل عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل إنه لا يتصور من الملائكة معصية لله عز وجل. فهم معصومون لا يعصون الله عز وجل كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك. فكل أمرهم وكل شغلهم وكل حياتهم هو عبادة الله وحده لا شريك له بأنواع العبادات والطاعات. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى أمر ثالث، وهو بيان مكان وجود هؤلاء الملائكة الذين أمرت أيها المؤمن أن تؤمن بهم. قال المؤلف: فمنهم سكان السماوات وحفظة على بني آدم وغيرهم، ويجوز أن نقول وغيرهم كما سيأتي معنا، يعني أنهم موجودون في السماوات وموجودون في الأرض. أما دليل على أنهم سكان السماوات فآيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها. فنزولهم للسماء الدنيا دليل على أنهم يسكنون السماوات. وقول الله عز وجل عن يوم القيامة: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، فهم ينزلون يوم القيامة. والأحاديث السابقة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الملائكة في السماوات: وأطت السماء وحق لها أن تعط، دليل على وجودهم فيها. وأيضا من الأدلة على أن الملائكة هم منهم من هم في السماوات قول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ومن في السماوات هم الملائكة. وأيضا وأما الموضع الثاني من وجودهم قال: في الأرض، فمنهم سكان السماوات وحفظة على بني آدم، يعني أن منهم أشخاصا أو منهم جزءا حفظة على بني آدم، وبنو آدم يعيشون في الأرض. إذن فالملائكة موجودون في الأرض لأن الله عز وجل كلفهم بأعمال لا يستطيعون أن يفارقوا بها ما كلفوا به. منهم الحفظة على بني آدم كما قال تعالى: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال سبحانه: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني قاعدين على يمين وشمال كل إنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن الملائكة الذين في الأرض، الملائكة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سياحون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس الذي نحن فيه الآن حتى وإن كنا متباعدين في الديار من المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة. ومن الملائكة الذين أيضا يعيشون في الأرض أو موجودون في الأرض الذين يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهار، كما قال سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ثم قال المؤلف هذه العبارة، قال: وغيرهم أو وغيرهم. فهذه الكلمة يعني يجوز فيها الوجهان الرفع والجر، ولكل وجه معنى عليه دليل. فإذا قلنا وغيرهم بالضم مرفوعة فهي عطف على سكان السماوات، فكأن المؤلف ذكر أن بعضهم في السماوات وبعضهم حفظة على بني آدم يعني في الأرض، والنوع الثالث أشار إليه بغيرهم. فهل هناك ملائكة ليسوا في السماوات وليسوا في الأرض؟ نقول نعم، ملائكة العرش والذين قال الله عنهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وقال سبحانه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن العرش فوق السماوات وفوق العرش الكرسي وفوقه الرحمن سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله حملت العرش أن ما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه يعني أبو داود وصححه الألباني رحمهم الله عز وجل. فيجوز لنا أن نعطفها بالضم باعتبار أن هناك ملائكة ليسوا في السماوات وليسوا في الأرض، أو كلفوا بأعمال غير حفظة بني آدم. أما إذا اعتبرناها بالكسر مجرورة فهي عطف على كلمة بني آدم، فهناك ملائكة في الأرض غير الحفظة على بني آدم من مخلوقات الله عز وجل. وكما أن ميكائيل موكل بحفظ القطر وهو المطر والنبات، يعني فيجوز إذن بناء على ذلك الضم ويجوز الكسر، والمسألة محتملة. ثم المؤلف رحمه الله تعالى ختم الكلام عن الملائكة بذكر مسألتين عن الملائكة فقال وهم خلق كثير ولا يحيط بعددهم إلا الله. المسألة الأولى قوله وهم خلق، فالملائكة خلق مخلوقون، ليسوا قوى خفية وإنما أجساد كما جاء في الآية السابقة جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. بل قد يأتون الملائكة في صورتهم التي خلقهم الله عليها، وقد يتصورون في صورة بعض البشر كما جاء في حديث جبريل الطويل حينما جاء في صورة رجل غريب لا يعرفه أحد من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق كما عند البخاري. فهذا الكلام من المؤلف حينما قال وهم خلق هو رد على من قال إن الملائكة أرواح، يعني ليسوا خلقا لهم أجساد. المسألة الثانية قوله رحمه الله وهم خلق كثير لا يحيط بعددهم إلا الله، يعني أن عدد الملائكة إذا آمنت بأن الملائكة عباد من عباد الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن منهم سكان السماوات ومنهم حفظة على بني آدم، فهؤلاء الملائكة لا نعرف عددهم، عددهم كثير لا حصر لهم، ولا يحيط بعددهم إلا الله سبحانه وتعالى كما قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكثير من الأحاديث التي مرت معنا دليل على كثرتهم، ومنها أيضا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها كما رواه الإمام مسلم. وروى الحاكم بسند صححه على شرط الشيخين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت المعمور في السماء 7 يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. فهذا كله دليل على أن عدد الملائكة كبير لا يحيط بعددهم إلا الله سبحانه وتعالى. لكن ما الواجب على العبد اعتقاده تجاه الملائكة؟ فالمؤلف في الحقيقة ذكر هذه الأمور 4 وهي في حقيقتها هي ما يجب اعتقاده. فالأول أن نؤمن بأن الملائكة عالم غيبي لا يشاهدون، وأنهم قد يشاهدون وأنهم مخلوقون من نور مكلفون بما كلفهم الله به من العبادات خاضعون لربهم سبحانه وتعالى أتم الخضوع موجودون الآن بذوات حقيقية لا قوى خفية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهذه هذا الكلام يؤخذ من قول المؤلف رحمه الله تعالى أن الملائكة عباد من عباد الله مكرمون عنده يسبحونه ويعبدونه ويطيعونه ولا يعصونه. الأمر الثاني مما ينبغي اعتقاده في الملائكة أن نؤمن بأسماء من علمنا أسماءهم ونؤمن بوظائف من علمنا وظائفهم، وقد أشار المؤلف لذلك بقوله فمنهم سكان السماوات وحفظة على بني آدم. ولم يتطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى تعداد من علمنا أسماءهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، وأن جبريل موكل بالوحي وميكائيل موكل بالقطر وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وخزنة جهنم وحملة العرش ومنهم من ملائكة سياحون إلى غير ذلك، لكن لم يتطرق لها المؤلف. الأمر الثالث مما يجب اعتقاده أنه لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وقد أشار لذلك المؤلف بقوله وهم خلق كثير ولا يحيط بعددهم إلا الله. هذه في الحقيقة هي الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ونكتفي بها فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة، وإلا فقد ألف جمع من العلماء أو ذكر قبل ذلك العلماء في كتب العقيدة مسائل في الإيمان بالملائكة كثيرة، وبل ألف السيوطي رحمه الله رسالة الحبائك في أخبار الملائكة، وألف أيضا الشيخ محمد آدم رحمه الله تعالى من المعاصرين رسالة عن الملائكة، وألف غيرهم، والكلام عن الملائكة يطول. نعم. وعلم أن الله بعث الأنبياء وأرسل الرسل إلى الخلق وأنزل الكتب على الأنبياء وأنزل التوراة على موسى عليه السلام وكلمه أو تكلمه، يجوز يعني يجوز الثنتين وكلمه تكليما وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام وهو خلقه الله في بطن أمه الصديقة من غير والد وهو عبد من عباد الله ورسول من رسله صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعد أن انتهى من الكلام على الإيمان بالملائكة شرع في الحديث عن أصلين من أصول الإيمان متصلين بعضهما ببعض، ولذلك دمجهما مع بعض، وهما الإيمان بالأنبياء والإيمان بالكتب. فقال واعلم أن الله بعث الأنبياء وأرسل الرسل إلى الخلق وأنزل الكتب على الأنبياء، يعني واعلم علم اعتقاد بالقلب أن الله بعث الأنبياء وأرسل الرسل وأنزل الكتب. وهذه العبارة فيها عدة مسائل. الأولى الفرق بين النبي والرسول. الأنبياء جمع نبي وهو مشتق من الخبر، كما قال عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وإنما سمي النبي نبيا لأنه مخبر عن الله تعالى. والرسول من الإرسال وهو التوجيه، فإذا بعثت شخصا مثلا في مهمة فقد أرسلته، وذلك قالت المرأة وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وسمي الرسول رسولا لأنه موجه من الله عز وجل، وذلك قال الله عز وجل ثم أرسلنا رسلنا تترى. والمؤلف هنا فرق في العبارة بين اللفظتين، والتفريق بينهما مما تكلم عنه العلماء. فشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فقوله عز وجل من رسول ولا نبي ذكر إرسالا يعم النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح إلى آخر كلامه رحمه الله. وأبو هلال العسكري في كتابه الفروق قال: إن النبي لا يكون إلا صاحب معجزة، وقد يكون الرسول رسولا لغير الله تعالى فلا يكون صاحب معجزة، والإنباء عن الشيء قد يكون من غير تحميل النبأ، والإرسال لا يكون إلا بتحمل، والنبوة يغلب عليها الإضافة إلى النبي، فيقال نبوة النبي ويستحق من الصفة على طريقة الفاعل. والرسالة تضاف إلى الله لأنه المرسل بها، ولهذا قال الله عز وجل برسالاتي ولم يقل بنبوتي وإلى آخر ما قاله رحمه الله. وأيضا أبو هلال فرق رحمه الله تعالى بين البعث والإرسال، فقال إنه يجوز أن يبعث الرجل أو يبعث الرجل إلى الآخر لحاجة تخصه دونك ودون المبعوث إليه، كالصبي تبعثه إلى المكتب فتقول بعثته ولا تقول أرسلته، لأن الرسول الإرسال لا يكون إلا برسالة وما يجري مجراها. فالخلاصة من كلام العلماء السابق وغيرهم أن هناك قولان في التفريق بين النبي والرسول. القول الأول أن الرسول نبي، والنبي ليس بالضرورة أن يكون رسولا، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، كما هو ظاهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثاني أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله، وهذا أيضا ظاهر من يعني كلام شيخ الإسلام أيضا. وجاء في البخاري قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى، وكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله عز وجل. فهذا دل على أن النبي مبعوث لتقرير شرع من قبله. ويعني وطال يعني أصحاب القول الثاني في الجواب عن القول الأول بكلام طويل ليس هذا موضعه، لكن المقصود هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قال: وأنزل الكتب على الأنبياء، فخص الإنزال على الأنبياء. لماذا؟ قال لأنه يدخل الرسل في من أنزل عليه من باب أولى بناء على القول الأول، وأيضا ليبين أن النبي قد ينزل عليه كتاب مع أنه مبعوث لتقرير شرع من قبله بناء على القول الثاني. وهذه هي المسألة الثانية: لماذا خص الأنبياء المؤلف الأنبياء بإنزال الكتب دون الرسل؟ يعني يمكن استنباطها من خلال القولين السابقين، لأن كما قلنا أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فإذا أنزل الله عز وجل الكتب على الأنبياء فمن باب أولى أنه سينزلها على الرسل ونؤمن بذلك. وأيضا ليبين أنه حتى وإن كان النبي مبعوثا لتقرير شرع من قبله فقد ينزل الله عز وجل عليه كتابا. أما المسألة الثالثة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى فهي الإيمان بأن الأنبياء والرسل مبعوثون من الله، ولذلك قال المؤلف أن الله بعث وأرسل، فهم موجهون من الله عز وجل إلى الخلق، يقول تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وذكر الله عز وجل في عدة آيات في كتابه إرسال كل رسول إلى قومه، وأيضا الحكمة من بعث الأنبياء وإرسال الرسل هو البشارة والإنذار للخلق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الإيمان بالكتب، ولماذا يعني أدخل الإيمان بالكتب في الإيمان بالأنبياء؟ لأن الكتب أنزلت على الأنبياء، فمن الإيمان أن تؤمن بالنبي بأن الله بعث نبيا وأرسل رسولا وأنه ينزل الكتب، أنزل عليهم كتبا. فقال المؤلف وأنزل الكتب على الأنبياء، وأنزل التوراة على موسى عليه السلام وكلمه تكليما أو وتكلمه تكليما، وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام. يعني واعلم أن الله أنزل كتبا منه سبحانه على عدد من أنبيائه ورسله، كما قال عز وجل ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فهذا يدل على أن كل رسول، أو هذه الآية تدل على أن كل رسول معه كتاب، والمقصود بما أنزله الله عز وجل هي الكتب والصحف التي حوت كلام الله سبحانه وتعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة أو أنزله عن طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك كسائر الكتب. لكننا لا نعرف كل الكتب، وإنما الذي نعرفه منها ما ذكره الله عز وجل في كتابه، وهي ستة أو خمسة: صحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. فهي ستة، لأن صحف موسى بعضهم يقول هي التوراة وبعضهم يقول غيرها، ويقول أنها غيرها، فإن كانت التوراة فهي خمسة وإن كانت غيرها فهي ستة. لكن مع ذلك فتؤمن إيمانا جازما بكل كتاب أنزله الله على رسله، وإن لم نعلم به نؤمن به إجمالا. فالإيمان بالكتب هو التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله عز وجل على رسله إلى عباده بالحق المبين، وأنها كلام الله عز وجل لا كلام غيره، وأن الله عز وجل تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد، منها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة، ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري، كما قال عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. والدليل على أن الإيمان بالكتب وأيضا الرسل واجب، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فأمر الله عز وجل عباده المؤمنين في الآية بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه، فأمرهم بالإيمان بالله ورسوله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي أنزله على رسوله وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل وهو جميع الكتب المتقدمة على محمد صلى الله عليه وسلم كالتوراة والإنجيل والزبور. ثم أيضا أكد على ذلك سبحانه وتعالى في آخر الآية بأن من كفر بشيء من هذه الأركان الستة فقد ضل ضلالا بعيدا وخرج عن قصد السبيل. ومن أركان الإيمان التي ذكرها الإيمان بالأنبياء والإيمان بكتب الله عز وجل التي أنزلها على أنبيائه. وأيضا مما يدل على وجوب الإيمان بالكتب والرسل حديث جبريل الطويل في تعداد أركان الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالواجب في الإيمان بالكتب ثلاثة أمور: الأول ما سبق الإشارة إليه من أن الله أنزل كتبا على رسله وأنبيائه فنؤمن بها على سبيل الإجمال. الأمر الثاني الإيمان باسم ما بلغنا علمه من كتب الله، وقد أكد المؤلف على ذلك فتكلم عن أمثلة لبعض الكتب التي أخبرنا الله عنها فقال وأنزل التوراة على موسى عليه السلام وتكلمه تكليما. ومعنى ذلك يعني قبل أن نذكر ما نؤمن به الأمر الثالث فيما يجب في الإيمان بالكتب، قال وأنزل التوراة على موسى عليه السلام وتكلمه أو وكلمه تكليما، يعني تؤمن بأن من الكتب التي أنزلها الله عز وجل ما أنزله على نبيه موسى عليه السلام، وهي التوراة كما قال عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وجاء في حديث الشفاعة الطويل الذي جاء في الصحيحين من حديث أنس فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصابها، ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما. والله عز وجل التوراة على موسى مكتوبة في الألواح، يقول عز وجل وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يريد ألواح التوراة. وفي حديث ورد أيضا في حديث احتجاج آدم وموسى من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلام وخط لك التوراة بيده، كما رواه في الصحيح رواياه في الصحيحين. ثم قال المؤلف وتكلمه تكليما كما هو موجود في النسخة بالفعل تكلم، ويجوز ذلك كما يجوز أن تكون بلفظ الآية بالفعل كلم. فلو قلنا إنها وتكلمه تكليما فباعتبار أن المتكلم هو الله، وهذه مسألة مهمة أكد عليها المؤلف هنا باعتبار كلمة تكلم الضمير هنا يعود إلى الله، وتكلمه يعني أن الله عز وجل تكلم بالتوراة كلاما يعني كما سيأتي معنا، ففي قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. ففي هذا الموضع من كلام المؤلف حكمان يمكن استنباط حكمين في باب الاعتقاد. أولهما إثبات صفة الكلام لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه، وأنه بحرف وصوت يسمع. إذا قلنا إن الكلمة تكلمه فالضمير يعود إلى التوراة، يعني تكلم الله عز وجل بها. وإن قلنا كلمه يعني تكلم الله بالتوراة تكليما لموسى عليه السلام، وإن قلنا كلمه فالمراد كلام الله عز وجل لموسى الذي ذكره الله عز وجل بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. والمؤلف عاد المصدر تكليما من باب التأكيد كما وردت في الآية. الحكم الثاني الذي ذكره المؤلف هنا أو يمكن استنباطه من كلام المؤلف إثبات أن التوراة كتاب أنزله الله، وهو بعض من كلامه سبحانه وتعالى. ثم منه نستفيد المسألة الثالثة فيما يتعلق بالإيمان بالكتب، بعد أن ذكرنا الإيمان بأن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله وأنبيائه فنؤمن بها على سبيل الإجمال، والثاني أن نؤمن باسم ما بلغنا علمه من كتب الله، الثالث أن نؤمن بأنها كلام الله عز وجل تكلم بها إما مباشرة أو بإرسال رسول أو بكتابتها في الألواح كما سبق معنا. ثم قال المؤلف عن موسى عليه السلام، وقد سبق الإشارة في بداية المجلس الأول إلى قضية التسليم على الأنبياء والمرسلين عند إشارة المؤلف إليها في ديباجة رسالته. وقد سلم الله عز وجل على موسى في كتابه فقال سلام على موسى وهارون، ومعنى عليه السلام في عبارة المؤلف هنا يعني الدعاء له بالسلامة من كل نقص وعيب. يقول الزجاج في معنى قول الله عز وجل سلام على موسى وهارون يعني تركنا عليه الذكرى الجميلة إلى يوم القيامة، وهو كذلك، فقد كتب الله عز وجل لأنبيائه الذكرى الحسن إلى يوم القيامة. ويقول المبرد تركنا عليه هذه الكلمة باقية يعني يسلمون عليه تسليما ويدعون له إلى يوم القيامة. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عز وجل عن كتاب آخر من كتب الله وهو الإنجيل، فقال وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، يعني أن تؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتابا من عندي اسمه الإنجيل على نبي الله عيسى عليه السلام. يقول عز وجل ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وقال سبحانه وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ولما أورد ولذلك يعني الإنجيل ورد النص في القرآن على أنها منزلة على عيسى عليه السلام بخلاف التوراة، فعنا احتجنا في الاستدلال عليها بالإتيان ببعض ما ورد في السنة النبوية، فما دام أنها وردت في القرآن نكتفي بالقرآن بالاستدلال بالقرآن عن الاستدلال بالسنة، مع أن السنة تعضد القرآن. وبعد ذلك بعد أن أورد المؤلف ذكرى نبي الله عيسى عليه السلام ناسب أن يتكلم عنه، لأن عيسى ابن مريم وما يجب له مما يؤكد عليه العلماء في كتب العقيدة، فقال المؤلف وهو خلقه الله في بطن أمه الصديقة من غير والد، وهو عبد من عباد الله ورسول من رسله صلى الله عليه وسلم وعليه مجمعين. نبي الله عيسى عليه السلام أكد العلماء على تنزيهه عليه السلام مما لبس به، واعتبروها من أساسيات الدخول في الدين، لأنه تطرف فيه طائفتان. الطائفة الأولى اليهود، فقد كفروا به وكذبوه، فقالوا إنه ولد زنا، وأن أمه من البغايا، وأنه ليس بنبي، وقتلوه شرعا، أي في حكم الله الشرعي أنهم قتلوه لقول الله عز وجل، لقول الله عنهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، ولكن في حكمه القدري القضائي لا وما قتلوه يقينا. ولذلك المؤلف رد على اليهود بقوله خلقه الله في بطن أمه الصديقة من غير والد، فهذه العبارة رد على اليهود الذين تطرفوا أو كفروا بعيسى بن مريم ووصفوا بأنه ولد زنا أو أن أمه من البغايا. فقال المؤلف هنا خلقه الله في بطن أمه الصديقة يعني الطاهرة المطهرة، قال من غير والد، والدليل على ذلك قول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وقول الله سبحانه وتعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وقال عز وجل قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين. وما ذكره الله عز وجل في كتابه في الحديث عن عيسى بن مريم في معرض رده على اليهود كثير. والطائفة الثانية الذين تطرفوا في عيسى عليه السلام مما دعا علماء أهل السنة والجماعة إلى التأكيد على حق عيسى هم النصارى، قالوا غلوا فيه فقالوا إنه ابن الله وإنه ثالث ثلاثة وجعلوه إلها مع الله وكذبوا فيما قالوا، وقد أشار المؤلف لذلك ورد عليهم بقوله وهو عبد من عباد الله ورسول من رسله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقول الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. بل إن الله عز وجل أكد على أن عيسى عبد الله، عبد لله تعالى، والعبد لا يمكن أن يكون ولدا لله سبحانه وتعالى. فقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وذكر الله عز وجل عن عيسى أنه قال: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فهذا هاتان العبارتان رد المؤلف بهما على هاتين الطائفتين. ثم بين أنه رسول، وكونه رسول من رسل الله جاءت أيضا بها الآيات والأحاديث: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وقال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ويقول سبحانه: إنما المسيح عيسى ابن مريم، وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالمؤمن يؤمن إيمانا يقينيا لا شك فيه بأن عيسى خلقه الله في بطن أمه مريم بنت عمران من غير والد، وأنه رسول مرسل وعبد من عباد الله تعالى، وأن الله عز وجل أنزل عليه الإنجيل. هذا ما يجب على المؤمن اعتقاده في حق عيسى عليه السلام. ثم ختم المؤلف هذا الكلام فيما يتعلق بالأنبياء، بالإيمان بالأنبياء والإيمان بالكتب، بقوله صلى الله عليه وسلم: وعليهم أجمعين. يعني بذلك في الضمير الأول في عليه إلى عيسى عليه السلام، وعليهم إلى بقية الأنبياء. وقد سبق معنا بيان معنى الصلاة والسلام من الله عز وجل وجواز قولها لأنبياء الله ورسله. لكن المؤلف أشار هنا إشارة لطيفة بقوله: وعليهم أجمعين، ليشير إلى مبدأ كلامه وهو الحديث عن الأنبياء والمرسلين والإيمان بهم جميعا لطول الفصل. أراد التذكير بأساس الموضوع، وأنني إنما خصصت عيسى بهذا الوصف لما ناله من الطائفتين اليهود والنصارى من إفك وضلال، فأراد أن يذكرك ببداية كلامه، وأن جميع أنبياء الله ورسله مشمولون بالدعاء بالصلاة والسلام عليهم جميعا. ولعلنا نقف عند هذا الموضع، لأن المقطع الذي بعده أو الموضع الذي بعده طويل، وقد يكون في التطويل ملل. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمنا بك وبملائكتك وبأنبيائك ورسلك وكتبك، أسبل علينا كرمك وجودك وإحسانك وبرك. اللهم اعف عنا وتجاوز عنا، اللهم طهر قلوبنا وزينها بالإيمان والتصديق. ربنا زدنا علما وارزقنا عملا، واكتب لنا قبولا بين خلقك. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، نستغفرك ونتوب إليك.